اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصدرون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. سورة النمل مكية وآياتها 93. سورة دني رقم كأيك جدت سورة ده قرآن كه وسورة ده تضبئي الله باتنات وانا مكاو آيات هذا ودور يتقاشنا والحقا خلافا جيرا صدق يتقاشن بكس وقادنا بين يدي سورة سورة النمل من الصور المكية سورة ده مكاو جاي كمت التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة سورة ده سنة وحيهم قصاران إنه كشاكيان عقيدة ذاتك مسلمين التوحيد والرسالة والبعث إله واحد ما يسأل الله رحمه أيه رسولك رسول ما يسأل الله رحمه أيه بعث إيه نرال ذنب أي جلت الله رحمه أيه. وهي إحدى صور ثلاث نزلت متتالية صدح سورة الله إيه وإسكحك سودهي بكمت ووضع في المصحف متتالية كتاب القرآن كان لقو قرآن صدح ذو إسكحك وهي الشعراء والنمل والطاسين وهي الشعراء والنمل والقصص وانا صدح ان داسين تككع ويكاد يكون منهاجها واحد منهاج في النظام كروها الله يعني ملك اليودوال في سلوك مسلك العلة والعبرة عن طريق قصص الغابرين وصورة نوع عاصمرك صورة لها كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين الله أعلم بمراده بعد يسين كاس ورجده وكليه ألم تلك تاس آيات القرآن آيات من القرآن وآيات القرآن كاملة وكتاب وآيات كتاب وآيات كتاب كاملة كتاب مبين حق بيامين أيها عدين أيها واضحين هدى هاديا حاله كتابك هنونية ومد خيرك هنونين أيها وبشرى حاله كتابك بشارة إنك إلهي رمي جنة وبشارين أيها للمؤمنين أبوئي مؤمنينتو هاديو بصربوي لأنهم المتفعون إياهم باكو انتفاعيو هداية دي سيخاعي إياهم با بشارة دي سيرو ميسايو هو بشاري تلك تاس تلك دا اسم إشارة ويئو آيالها صورة دي نورية تقاشن كأبالا إشارة يا. تلك تاس آيالها سي آيات القرآن آيات من القرآن إلا فضل نعاس بيانية ليلة آيات القرآن آيات من القرآن وآيات كميدة قرآن وكتاب وآيات كتاب وآيات كتاب كميدة كتاب مبين حق بيامين أي عدين هدى هاديا حالو يا كتاب وبشرى بشارة حالو يا كتاب للمؤمنين أبو إيهي هادية بشارة مؤمنين توية هو هنية إسكا كتابك هو سوية قال دي مؤمنين تأهيد أو كتابك أو بشارة أو أها أو جنة أو بشارين وهاديك يهودها أو أها قال دا صالة المعنى هم مؤمنين تو الذين دول كواية يقيمون الصلاة صلاة أوغا وصدا يتاوتو سيوتو كذا ويؤتون ديبا الزكاة زكاة بخيو ديبا وهم يغونا بالآخرة آخرة إن يجبتوا إيمان دونتو هم يغون با يوقنون يقين سنة ضدبك كلمة ويقين سنة قول الآخرة يقين سنة ويقو يو استعداله ودي أرجو هو هو المؤمنين إلهي الحقوق المامور يصدح المامور وامر الصلاة صي أهي بأتو كذا يقيمون وسلاة لتوسيي أول أوجي وشروط هذه أركان هذه أبعاش هذه هيئات هذه لا تمي أو مبدلات كلها إلى ري أو مجهودات كلها إلى ري أو جمع هذه صف هذه طهارة هذه نظافة هذه عري هذه لا ما يستري ذكرنا إني بحيان بإله كتر ما موت المام طلبات ذاتك آخرهم يستن أدي أرجو بين وابيك كلي صدق عزف ذاتك لجها لو مؤمنين هم مؤمنين الذين دولك ويقيمون توسنا يا سلام يصلون علماء أراني ويتكدان فبلن باتكدون هدنا سيهدين تكني ويتوسيان بل الذين هم إيهو الذين كوي ويقيمون أوغاي أما توسنا الصلاة صلاة سنة هذه الفرق الكيضة ويؤتون لإيمانا إذا كدوا الله صدوا انت علماء أراني إيهو اللي ما دعوه كان ضدكي ضد كي متيسر أوكينا هو الزكاة ويؤتون لئمنا يؤيبا يأزكاة الزكاة وهم إيقنا بالآخرة آخرة إن يجبتوا ونرشن إن الله لكذا بيصوا وبعد إيا قيامة إجران وحشر إيا حسار إجران وجنية عذاب إجران وميدان إيا مقامة إجران صراء الله مريا هم إيقن بابا يوقنون يقين صنة ضد كان إيقا أهين آخرة إن يجبتوا ما يقين صنة ذلك كان المؤمنين هي وقال يا مرافقين قال يا مرافقيننا مروا مزنين آخر جي قال ذا هو المؤمنين وقال ذا كتابك الرميسي اي كتابك النقضي هادئي بشارة بأو النقض لماذا بأو النقض واسدى حالكم ماشي قال ذا المؤمنين لا تلمامي يا قال ذا المؤمنين كسهر جيدين إلا تلمام أيضا قرآن كالنظام كأسعود النوع عاصر دي إيمان لغا هدلا قالي ما لغا هدلا دي جنة لغا هدلا نار با لغا هدلا إن الذين دولك لا يؤمنون أن آمن سنين بالآخرة دولك آخرة إن يجرتب أن آمن سنين زينا وحنوق رحي النبو إلهي لهم كوا آخر ديتك أي آخر بيني يالك وحنوق رحي النبي أعمالهم أعمال شغلي قبيحة أهي كفرك يشركك أهي آخر بيني أنت أهي تاهم بابا نوق رحي النبو الله توصل فهم يجون يعمهون أعماشهم يكون له ورئيسين ومتحيرين فهم يعمهون أي متحيرين عمل فاضل اللوقحي إن الذين دولك لا يؤمنون عنهم إثنين بالآخرة آخرين يجلتوا إيمان دونتو عنهم إثنين زينا لهم ونقرح النبو إلهي أعمالهم عمليات فاضل حماية قبيحة آية كفرق آها ونقرح النبو إيه آخر بين انتو كمده فهم يجون يعمهون أعمى وشغلاف أنهم بيكون نحو الإرسيه أولئك دولك صفات على جهلي يا آخر بين يالك الذين كوي وي لهم إياك أو أسقنا لي سوء العذاب أدوك سوء العذاب بكلي أولئك دولك الذين كوي وي لهم أسقنا لي إياك سوء العذاب عذاب في أغفر وعذاب الدنيا وقتل ديلا ديلو مركو قال في حرب النقضة دع على دعوه هنسيو دع على دعوه حبس لحبسه ويحيدبه لأنه لجاري كرالو سميو سوء العذاب وعذاب الدنيا وهم يبون في الآخرة آخرنا مركي آخرة اعتماد آخرة لجارنا هم يجعون بابا الأخسرون كو خسارة بدن ومضى أردن كو خسارة بدن وإياك ما هي كو خسارة في رحية الرأس مال بلوده بواي في رحية الرأس مال روح هذو ربح وايو والرأس مال كيزيو هايست خسارة مقبل هذو ربح ربح وايو الرأس مال كي فاسو غير روحه وقيم الرأس مال كي وهايستانا خسارة سهلا بقبا لكن ربح الرأس مال ممركو وايو فرمرناضو وخسارة قبل ربح يا راس مال بكون ويوان اخري الدون بين لبدا بوان وحي امد او خساره بدنا بدخول النار النار باي قالين مؤبده هي كواريا وبفوات الجنه جنه وشي قال هي نو كتب مركه ني جنه واي نارنا قالي عيد خساره بدني مجد اخسرين ساس يكون مغدي بفوات الجنه جنه وكتب تي واي هي وبدخوله من النار نار باي قالين يكو خساره قبا marka wax ka khasaara badan ima jiro saasi aqsaliin ku noqdeen aakhiraan adduunkana su'uul cadaab bay leeyihiin xaaladdaasina waa nooc tilka aayaatul qur'aani hadhihi aayaatul munazzalatu alayka ya muhammad hiya aayaatul qur'aani almu'jiz wa kitaabin mubiinin wa aayaatu kitaabin mubiinin kitaab mubiinin huwa xaqa cadeeya aayado kamid a weyn آيات كتاب واضح مبين لمن تفكر وتدبر إلهي ما كتابك نحديث أحكام تكو عدي هدى حالو إيهاي هنوني وبشرى بشارة حالو إيهاي للمؤمنين قول لا ستقرك أي تلك آيات القرآن الهادي قرآن كي هادئة هايده سوية للمؤمنين هادئة وها إلى صراط المستقيم بكو هنوني والمبشر لهم بجنات النعيم وبشارين خص المؤمنين بالغو قارية إلي بذيه والانتفاع هي قران فهو انتفاع هم يقول الذين يقيمون الصلاه وكوي صلاه اوغيه توسيه يؤدونها على وجه الاكمل وجه ما يسترن بوجودهم بخشوعها خشوعها وما ما يسترن وآدابها واركانها ويؤتون الزكاه زكاه ويل ماذا يدفعون زكاه اموالهم بالايمان طيبه بها نفسهم نفسه ورالكم وندبسنين وحبين وهم بالاخره هم يوقنون آخرنا إياكم بابا يقينصا يصدقون بالآخرة تصديقا جازما رميس أن شك كجرين بآخرة رميس لا يخالبه شك أو ارتياب إمام الفخر باوحيل والجملة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون صالحات هم الموقنون بالآخرة فما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء كوا بآخرة يقيني يسنب الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح وكوا إيمان عمل صالح كل مية لأن خوف العاقبة عاقبة الضمبية آخرة يكب قيام با يحملهم كوحا بارا يا إيمان كي عمل كفيا على تحمل المشاء يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صلاة الزكاة نصيب الله عبره آخرة يقين صلاة نصيب الله عبره صلاة ووح مالين والبط ماذا مالين والبط زكاة ووح سمت كلارك بط ماذا ضرور وانتهج مر هذا إلا ماذا أصيب تجددان مر بأي عصبون هذا مر بأي عصبون إلا انبري ما تفدوا ونتكد إلا قاية لماي صلاة إلا ما زكاة بحية وفراها ندك قادنا لقاية لماي ووح جبكوض مر بأي مر بأي تجددي وصوع عصبوناني ولا يستغرق الأزمان زمن كأرنا مغرقان وشنت الصلاة الكلية ذاته كذي ما لي يهبينه إلي الصلاة والله كأرنا ماي زكاة سمت كيادات مرفقسي بالول بزكاة بيه الله كأرنا ماي ومدى إيمان مركة جاءت السلة فعلا سلة هذا فعل بلقى عبر يوم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بل وقوة إلا الذين بقى موصولة وكسلة دي سبحان نقطة فعل كان مضارع الحدود يتجدد كقطوس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لكن حقا آخرة وهم بالآخرة هم يوقنون ذلك. جملة اسمية أبا هرطة لقى عبر آخرة سيورهميين وهم بالآخرة وجملة اسمية موت. ولما كان إيمان بالآخرة هو ثابت ومستقر إيمانك ساعد والبوالقاء هذا تقيقت كلي إيمانك إنا الدينيش قلت لها والآخرة مجلت نجد آية قيلة إنا التلاي وحفوب بنان ماء ثلاثة مرة أمبالك كذا جاءت سنت مر بالبغي لكن إيمانك هو مستمر وقت الله أركه وإن قلبك كل فاقنية عرب كانت كبير ما كان جملة اسمية سيقلق عبر جملة اسمية دي هنا استمرار يا ثبوت بك أنت جملة فعلية دي هنا حدود يتجد وهم بالآخرة هم يوقنون. جاء خبر المبتدأ فعلا ليدل على الديمومة ودائف جملة الدماء آخرة رميسي مركي قولاد على الشيء قولاد كلا آخرة بين سيئ قالاد أهدنا إلهي عدي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هو آخرة عن رميسي لا يصدقون بالبعث زينا اللهم أعمالهم أعمال شوضق بحذابا نقرحنا حسنا يوناك بيوارك قلبي بوضيهم بيقال لماذا لبا معانتا إسلامي وضعنا الله فوالهم فهم يعمهون ويوارسيهم يتعدد يترددون ويتحيرون في الكفر في أعمالهم القبيحة يترددون حيارا يوى وارسان لا يميزون مكلا سوعيان بين الحسن والقبيح وححوني وحفيعة أولئك الدول كاس اللهم وحيليه أولئك الدول كاس الذين كوي وي اللهم إياك ووصقنا هذا حق أدونك سوء العذاب أشد العذاب بالقتل والأسر والتشريك ذلك ولك قحير وهم في الآخرة هم الأخسرون آخرا وماذا إياك وخسر بقى. وخسارتهم في الآخرة أشد من خسارتهم في الدنيا لمصيرتهم إلى النار المؤبدة وحي قال النار مؤبدة والجحيم جحيما مؤبدا والأغلال كتين ضيح كالنار قلوية قمها بك قهر كتاب كان قرآن كي ماشي وكيم نبي محمد وكالكرم يا للشيخ وإنك أضغ يا محمد لتلقى القرآن قرآن كالله لكل ميا لقوك سودجيا من لد حكيم الله حكيم وحكمة بدن أكتسى لك على كل مياه علمنا علمنا ما سميسي تدعضو ملك الجنين كوما سمايو مخلوق وردن جيني ينتي يمالك أردو يسطك ما سمايين كرو ماشا قرآن كأتكلا كورانتو إلا قاكتنا ومن لد حكيم علم كتابك كيب المحاضو ملايين الله حكيم كا علم كا كتابك وكينا ومدن وطلق علينا مصلحة الآخر يتير أدوم كوكا دو ومظهر سراو ومدى قيمة ديسة لكوبي كانوا لقياسك بحيار انتو شيء انتو نوال بأسو شرف ليه هبا شيء ديسونا شرف يشا الله شرف ديسة يا حكيم يا عليم يا كميتاي كتابك وكان وكتاب هرسرا رسولك صدرين ومد عجيب وإنك يا محمد لتلقى القرآن قرآن كالغ لكل مياه لغسو دجيا من لد حكيم من عند حكيم الله حكمة بدن أكثر وقوله جدي يا أبو حكمتي وحكو أمره وحكو واجب يا أبو حكمتي وحكو كاره يا أبو حكمتي كجي علي من علم مصلحة أك ملرة أك وكتاب ما شاء أتكلكم كتاب في لقالي هاي بألقى لك كما مردي من لدن حكيم عليم لك كما وعي صدى كتاب أبو وإنك لتلقى القرآن إنك يا محمد لتتلقى هذا القرآن العظيم وتعداه والغسية من لد حكيم من عليم بالغسية والغالة كل مياه من عند الله الحكيم حكيم ككوها يكون حكمة بطنا بتبديه خلقه خلقه إذا صدق أمامه العليم بما فيه صلاحهم أمد ويحي صلاحه بكجل عليم كوها وسعالة مبوشة وذا لبدا دار وعبودك تأوه الله وحساس أجينه ما قرنا يس أمضى محوني سجدينه وحوجدينه يحب تيرا أن أجين معها والله حكيم أو علم مركي آياته كتاب القرآن كالله أماني مركي ذلك المؤمنين تالله أماني ذلك قال هذا أنا لقول عاي ولقول الليلي قال هذا خسارها إقبال آخرية دون بلا شيء كتاب كان ميشا وكي يميد النبي محمد الله كان إلا شيئا يا هل كما حين وقب اللعبان إذا قصة النبي الله موسى ونور نبي يا سورة دانا قصة هذا لغو شيئا dhowr nabi baa lagaga qiso inahoon toddobadii lagu wada dhammaystirin laakiin koox baa lagu sheegay. udkur nabi muxamed oo sheeg leh waa meel ka caysa. udkur sheeg id waqti sheeg. qaala muusa nabi muuse uu yidhi liahlihi ehelkiisii uu yidhi innii anugu aanasu waxaan halacsaday naaran dab baan halacsaday saaatiikum waxaan idinla iman doonaa minhaa naarta xaggeeda bikhabarin khabar u dariiq waddadii baa inaga luntay ee waddada warkeedii yaan idinka keeni doonaa ow amase aatiikum waan idinla iman doonaa bishihaabin dab baan idinka keeni doonaa qabasin maqbuusin in sidaa mar loo soo qabto oo loo soo qaada lacallakum tasdaluun likay tasdaluun si aad ugu dirsata. nabi muuse calayhi salaam waa kii guriga fircoon joogi jiray lagu koriyey, waa kii ninkii qibdiga ahaa dilay, waa kii in lasoo qabto lagu tashaday, waa kii looga digay, waa kii intuu iska cararay madyan tegay oo nabi shucayb u tegay 10 sano, waa kii adhi u raacayay gabadhna usoo guuriyey. gabadhii buu la soo guuray marka oo hooyadii iyo walaalkii haaruun iyo bal inuu ehelkii ka wardoon u damay. hadduu dhexda soo marayo oo shaam uu ka yimid masara uuna soo gaadhin oo habeen madow oo dabayl badan oo qabow badan oo curku daruur leeyahay ay marayaanba waddadii ka lunt socodkii baa ka xumaaday mar hadday waddadii ka luntima. waxaa la leeyahay waxaa la socday hal khaadima iyo xaaskii iyo isaga ahaa, gabadhiina fool baa qabatay, dab baa loo baahday. marka wax sidii dabka u eg baa nabi muuse u muuqday. markaas buu yidhi dab baan arkaay, ehelkii buu u yidhi dab baan arkaay, dabkaasaan aadayaa, war baan idinka keenayaa waddadii dhanka inaga jirto, ama waxaan idinka keeni haddaan war ka soo waayaba qori daba, qori daba. shihaabku waa inta ololi ee iftiimaysa, qabaskuna waa inta gacanta saa loogu qabto, qori daba oo saa loo soo qaado oo xagga horena dab kule si aad ugu diirsataan oo aad xamaysantiin. saasa isaga la tahay nabi ilaa waa nuurkii ilaahay waxaan u baxayaa ee nabigu dab moodayaa waa nuurkii ilaahay, waa meeshii nabinimada loogu dhiibi lahaa. udkur sheeg id waqtigii qaala muusa uu yidhi liahlihi uu u yidhi innii anigu aanastu waxaan arkaa ama waxaan halacsaday ama waxaan bildhaansaday naarad aragtida aad meel fog wax ka aragtaa la yidhaa aanastada la yidhi innii aanastu waxaan halacsaday naarad shay-an ka naari dabba isaga la tahay sidii dabka uu iftiimayo laakiin waa nuur rabbaaniya. sa-aatiikum waan idinla iman doonaa minhaa naartaa muuqata xaggeeda bikhabarin warkii waddadu isagu markaa u jeeda dalkayna garanaynin waddadii baa ka luntay dhanay ka jirta garan maayaan waa habeen madow ow amase aatiikum amase waxaan idinla iman doonaa bishihaabin dab baan idinkala iman doonaa qabasin maqbuusin lasoo qabto oo gacanta lagu soo qirana waxay aqridaa bishihaabi qabasin labadooda lasoo idlaansay qori dab lebe markaa noqonaysa lacallakum tasdaluuna si aad ugu diirsato owdan wuxuu yidhi bikhabarin ow aatiikum bishihaabin maanicatuljamac weeye laa maanicatulkhuluu labadaa ka soo wada waayi maayo oo ama meeshii war baan ka soo heli ama dab baan ka soo heli taasuu u jeedaa nabi laakiin labadiiba inuu ka soo wada helo awdu diidi mayso oo warna uu ka soo helo dabay shitaanna uu ka soo helo lacallakum tasaluun. waxaa la yidhi labadiiba uu ka soo helayo war waduu doonaye warkii ilaahay oo ka weyn buu ka soo helay warkii ilaahay qori daba buu doonaya oo ku diirsadaane nuurkii rabbaaniga ahay oo ka weyn buu ka soo helay ow aatiikum bishihaabin qabasin lacallakum tasaluun de ehelkii waad ka sii joogeen isagoo soo dhaqaajiyey marka falammaa waqtigii jaa'ahaa wasalahaa naartii uu soo gaadhay dabkii dhalaalayii ma garan markuu soo gaadhay oo agtiisa uu yimid nuudiya waa loo dhawaaqay ama waa loo tiraaba maxaa loogu tiraaba anhu xaaliya shaaniya buurika waa la barakeeyey man axad kii baa la barakeeyey finnaari biqurbi naari dabka agtiisa kii ahaa waa la barakeeyey waman xawlaha naarta hareeraheeda duulkii ahaana waa la barakeeyey wa subxaana allaahi ilaahay baa nasahan oo nafsi iyo ceeb ka hufan allihi rabbi alcaalamiin maaliki alcaalamiin ahaa yaa muusa muusow innahu xaaliya shaaniye أنا أنيق كره الضياء الله بنا الله بنا العزيز اللي هي أود بنا الحكيم اللي هي حكمة بنا وحالة المامية نبي مركي ويدب مودي كله وال يا وحو أركيجيت قوين أو علين لك وواحد أول المدون ساو قبل وواحد ضده جوجا يوحك أجد أجد غاقي يا مدينة جي ساو حال أركيجيت كاتي دم قبصة دقيت يو كبتو جيت يقبل ماي علين يا وحولي يا وجد عصب حي يا من بولي قبلوا مال ضبطينا بختي ماي أو ضبط كل شيء قوين يأذو قما قما بحمل لنت غلبان يأذو قبا nabigi wa yar baqay oo waa qortiin leeyo hareed meesha ba kama muuqday sidee geed fiisay soo ma gurto sidee buu marbaana abu khayr kaga soo dhawaad wax bal dhaqaaq iyo wax la hadma waa waa si oo yaaban fa ole wasire ya marka la hadlayo ilaahay la hadlo id kur sheeg id waqtigi sheeg nabi muhammad qala muusa uu yiri li ahlihi inni anastu wa hanarka nara shay'an kan nar سآتيكم منها من النار بخبر بخبر الطريق أو آتيكم بشهاب دبان إذن كلائما قبص مقبوس لعنت لو قبطاء لعلكم تصطلون لكي تصطلون سيضغو الدين سطاء وده حميس انتي فلما جاءها وصلها مركو نارتي سوق علي نودية والله تراب والله دواقي لك وحالله دواقي أنبورك أنه حال يشاني يبورك ولا بركي من أحد كيب على بركي في النار من أيمن الذي في النار وموصول بلغة لغمان مركا في النار ونارت بيه لكم الجري أكتر جوغا في النار بقرب النار ومن نوال بركي حولها نارت حريره دا وملائقون من في النار دوان نبي موسى دبكي بو أكتاقين ومن حولها نوال ملائقون ومن حولها نوال بركي وسبحان الله إلهي بين الزهن ونقص إحمان كان الزهن الله رب العالمين مالك العالمين مركا وحيس ليه وحن كلها الله يا وامح ايه ولا بركي الهي بأسو الشيك الهي بأس تعريفين روح دونك جرنين ولا استعريفين ورهب الهي بالبانا ورمياذني جر يا موسى موسى إنه حالي يشاني أنا أنوه الله بانا شيطاني يبلك لها إمودي أنا الله بانا معبود بانا العزيز اللي هي أود بدنا بانا الحكيم عليه حكمة بدنا بان سيدة سألة سعب سيدي أقبع أبو عب سيدي سي أقبع وواي لعلكم تصطلون لعلكم تستجفئون بها فلما جاءها فلما وصل إلى مكان النار فآمن ذرا هائلا أركتب بغدين جلي سوءك عظيما الوي حيث رأى النار تلضرين ويقولوا ليس في شجرة خضراء أجد عقارنا علينا لا تزداد النار إلا توبودا ضبكوا قولوا لهم بأس زيادة يهوري ولا تزداد شجرة جيدة أس زيادة ميس إلا خضراء علينا إيا وحأس زيادة عقاري إيا والنظر دلال إيا أبح ثم رفع رأسه مضغو سراء قاضي فإذا نورها متصل بعنان السماء سنورك سمد بالله إيدا سمد ضرورة إلى ضرورة إسايا قال ابن عباس لم تكن نارا وحضب ما أهين إنما كانت نورا بي أهين يتوهج إفاي فوقف موسى متعجبا نبي ما يسوى يا بني ساقي مما رأى وجاءه النداء العلوي حق سراء الوقترا نودي عن بورك من في النار ومن حولها نودي من جانب طور مرسلين عيدك يجوغي بأن بورك يا موسى وبورك من حولك وهم الملائك وسبحان الله رب العالمين إلهي به فن عليه رب العالمين انت اللقمة الدينين وحلي يا موسى موسى إنه حالي يشاني أنا أنو الله بانا العزيز الحكيم الله سفوينك على هابانا يا عزيز لماذا يحكيم نوادي أنا الله القوي القادر اللي قوي هاي قادر كابان العزيز الذي لا يقهر الله أن لقهرين لقات كان ينبان الحكيم الذي يفعل عليه فلا يبان هاي حكمة بدنا كل شيء بحكمة وتدبير واي عدي الله اللي يسيب الله شيء قيمة تبا بربا الله فوري كورس يا مركب الله فوري وألغي تور بالي ألغي هد ودول جوه عساك أش هذا نلبدك دول جوه فلما وقتي رآها ألقى وحكو جفا إلهي با وحده وألقيه ذلك أورد عساك أشاب فألقاها بأمرك أكجر أمرك إلهي بقاطع أشاب ذلك أورد فصارت حية سأمرك بأبيس النقطة فلما رآها أمرك أشي أركب تهتز تتحرك إيضا بغان كأنها حالة مودة جانب هنقما من مصدولاء يد مودة سيئورة بضانتا ولا واجهة لنبي موسى مدبيرا حالو يكيد بدا ينبرك الدوية ولم يعقب من الصور نقني بني آدم كالحلوية قانا مصدك يوحيالها إنا كبقان طبعا بشر كواكمت نبي أشيها ضيغ طوري وحق سورة أبي صالح حق تقلقاقي أرد بضيدا مصدولاء مودة وسأقول لي رأينا سكالا يا رجل بمركب النقطة نكوافق أي نبي ليابنا مالك هديق بقي يا إلهي الله يا مالك وألقيه موسى وعساك وشادا فألقاها ووهد يضلك أطوري فلما رآها مرك أشياركي تهتز تتحرك يضر نقاقي كأنها وابيد جانب كنقما أما مصدولاء ولا وجه تبي مدبرا حال يكيد بدا دوايا ولم يعقي من صنقن قلنا وحان نري مركا يا موسى موسى لا تخف بقي باشرين كنتها كبقي اني انا رب هدانه لا يخاف مبقان لدي عندي اني اكتيدك مبقان المرسلون كوالا ديري مرسلين تتكمتان مرسلين تنا اكتيد مبقان هبقي موسى هبقي ابي صد ما انتني ما انا كديرين انا انا كصليبين أبقى إن بإلهي واسدا مخلوق ودم أحبكم أي يلي كلام أدان الله كم صلي هذا يحب يلان مخلوق الله كم صلي وتصليد هباني فلما رآها تهتز كأنها جان من بعد مدن جان كوحا اللي ومص مصدولا اللي يهدو طبضا يسكتها قبولا ولا وجدت مدبرا حال يكيد مدى الدوية ولم يعقب يرجع من صون قلنا وعرري قلنا وحن يا موسى لا تخف أبقي إني أنا ربي هدانه لا يخاف مبقان لدي عندي أنا أكتيد المرسلون كولا دير مرسلين تانا دير كميت يا أبو مرسلين تانا كميت واي مرسلين تتكمل مرسلين تنعك تيدا ما بقى ألغي عساك نودي أنا ألغي عساك لترى معجزتك في نفسك وإنتون فرعون هرتك يا عدوك يا مالع الله لو سي برا يا تباركا لو سيناي سون هدو أبقي فلما رآها تهتز كأنها جان رآها تتحرك حركة سريعة حركة رغاق بضا كأنها ثعبان خفيف سريع الجري أرد كيد مصعدك يا مصولاك يا أرد بضن مفت ولا واجهتني مدبرا حالويا ولم يعقب ولا الأدبار منهزما سوى جري عرريا ولم يرجع لما دهاه من الخوف والفزع لم يعقب ولم يرجع لم يلتفت لحقه ما لحقه ويحيها ليلي ما ليلي طبع البشر طبع هذا البشر كاكمدة إذا رأى أمرا هائلا جدا وهو انقلاب العصا حية قل أبي سيسو بدل شيء مركرية وشرطوك على الله يا مالك ولهذا أبو ناداه ربه دواقع يا موسى لا تخف أقبل سوى قابل وصول نقل ولا تخف إنك بحضرتي حضرة إلي ربي باتاق أنت ومن كان فيها فهو آمن حضرة إلي نكي جوغان هو آمن إنه الله يخاف لدي المرسلون حتى إذا المرسلين ثم بقى فأنت رسولي رسول كذيبات والرسول الذين اصطفيتم كوا نضرت للنبوة لا يخافون غيري أن يبقى بقانة عدك لك ما بقان أن يبقى بقانة عدك لك ما بقان فكاس صنق لنبي موسى لكي إلهي سيدي إن الله يخاف لدي المرسل إلا لكن من دولك ظلم ظلم فلا وحماني معصية سمية ثم انتو ظلم فلا كدي بدل ظلمي جي بدل حسنا وناك بدل هي طوبة بعد الصوء حماني يدن بانتو سمية بدل وناك يصنقت كبدل فإني أنيق غفور ذا بدا فضنا أنا يدان ربيها فحيمنا حريص فضنا أنا فارتها بقي مرسلين تو أكتا إذا ما بقى مرسلين تو إتكدى dadka marka hore dulmi iyo dambi sameeya kadibna dulmigii wanaag iyo toobad u bedela intay xumaan sameeyeen kadib xusni iyo wanaag u bedela kuwaasaaba mid dambi dhaafa sabideegiisa ballaaran bay xusuusinayaa nabi kuwa intay dambi sameeyaan haddana bedelo wanaag u bedela kuwaasaaba mid dambi dhaafaay habaqin aduu nabi baaba tahay mursal oo macsuuma saasay ka dhigan waa istidna muqadac ilaa waa bimacnaa laakiin ilaa man dalama ilaa laakiin man dalama ninkii dulmi sameeya uma intuu dulmiga sameeyey kadib bedela dulmigii bedela xusna wanaag iyo tawba u bedela bacda suur xumaan iyo dembi intuu sameeyey dabadeed fa inii afuuru raxiim baanu ah afuur baanu ahay dambidhaaf badana raxiim baanu ahay naxariis badana laakiin man dalama min saa'iri nnaas laa min almursaliina maye fa inahu yakhaafu ilaa idaa taaba markuu toobad keeno oo wabadala camalahu sayi ila alcamal alxasan fa inii afuuru raxiim baan ahay waan u dambi dhaafaya cadiim lmagfira waasicu raxma ibnu kaiir baa yidhi wafiihi bishaara cadiima lilbashari wainii lagafaaru liman taaba aman camila saalixa uma hadaabay aayad kalena ah ushii waa la baray oo abeesan noqotay waa mucjizo tababar ah oo hadhow uu la hortegi doono cadow tababarkeedana meesha cilladaa baa lagu baray haddana koras kalaa loo furaya tababar kalaa wa adkhil geli muusow yadaka gacantaada midig fii jaybik taxta janaaxika alaysar garabkaaga bidixdaa hoostiisa taa u geli takhruj way soo bixi baydaa iyadoo cad oo dhalaali cadiinkaasi min gayri suu min gayri baras xumaan iyo baras ma aha fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexood xaalay yihiin labadaa aayadooda usha iyo gacantii waa laba aayadood oo labadooda keliya aan ahayna fii tisci aayaatin sagaal aayadood dugida jira ilaa fircawne aad marka cadowgii ilaahay aad ee fircawno ah iyo wa qowmihi qoomkiisa aad innahum fircoon iyo qoomkiisu kaanuu waxay ahaadeen qowman bay ahaadeen qoomka oo faasiqiina khaarijiina can daacati illah ilaahay inay adeecaan bay ka baxeen oy diideen waa mucjizo kale gacantaada geli jeebkaaga way soo bixi iyadoo cad oo dhalaali oo baras iyo xumaan iyo gubasho ay gubatay aan ahayn sagaal aayadood bay ka mid yihiin oy ku dhex jiraan labadaas fircoon iyo qoomkiisii aad waa qoom faasiqiin abuu rabbigi oo cibaadada diiday ee qoomka aad rabbinimuwa sheegtay fircoon labadaa mucjiza inta loo dhiibay baa la yidhi sagaal kale sagaal bay ku dhex jiraan labadoodan iyo toddoba kale وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء هذه معجزة أخرى لموسى تدل على باهر قدرة الله والمعنى أدخل يا موسى يدك جلي في فتحة ثوبك مرض ماشى كفر أنت وقميصك ماشى كنت لك جلي وكفر أيها سأنت أدو جلي سيدك الكيشة بيح ده هو سيدك جلي ثم أخرجها تخرج مضيئة صادعة يو إفا يصوي صوبه بيضاء تلالو إف إفا يصوي كالبرق صده الله على الخاضف دون مرض جريء مرض أو برس برس يحمان إلا ما ينعطاني fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdood xaalay yihiin ilaa fircawna aad oo aayadaha iyo mucjizooyinka fircoon la aad iyo wa qowmihi qoomkiisii qibdiyiinta ah haataani lmucjizataani alcasaa waliyad libna tisci mucjizaatin sagaal mucjizood bay ku dhex jira ayadtuka bihaa waan kugu xoojiyey wajacaltuhaa burhaanan daliil baan kaaga dhigay calaa sidqika nabinimadaada run inay litadhaba bihaa ilaa fircawna wa qowmihi innahum kaanuu qowman faasiqiin bay ahaadeen fircoon iyo qoomkiisu khaarijiina can daacatina mucaniniina fi lkufri gaalnimada ku fogaaday iyo wadalaad waay sidaa baa ilaahay ku yidhi nabi muuse sidii buu yeela dee fircoon iyo qoomkiisii buu aaday amarka ilaahay miyuu diiday falammaa waktigii jaa'ad ay u timid hum oo faraacinada ah aayaatunaa aayadaha nagii mucjizooyinka ahaa ee muuse siday markay u timid mubsiratan xaalay tahay tii wax aragsiinaysa oo daliil iyo xujo cad oo wax aragsiinaysa qaaluu faraacinadii waxay yihiin haadaa falkanuu muuse la yimid sixrun waa sixir iyo indha suraxaadin mubiin oo iska cad waa mucjizi iyo waa aayad iyo ma garanayaane waa sixir mubiina bay markay ka yaabeen u sanabeysada uu noqdo iyo gacanta sida korontada u ifi qolada hum la leeyahay ee aayaadku u iman waa faraacinadii falammaa waqtigii jaa-ad ay u timid hum oo fircoon faraacinadii oo fircoon iyo qoomkiisiiya aayaatunaa markay u yimideen aayadii mucjizada ahaa ee nabiyaalku sideen mubsiratan xaalay tahay aayadahaasi kuwa wax aragtiin dadka oo xaqii iyo nabinimadii markhaati u ah oo xoojin u ah yay qaaluu hadaa suxru mubiin falammaa ra-ow tilka almucjizaati albaahira waadixatan bayinatan daahira qaaluu faraacinadu waxay yidhiheen haadaa falkanu muuse la yimid sixrun mubiin wey ankaruuhaa wazacamuu annahaa sixrun waadix wajaxaduu way diideen way ogaan diideen bihaa aayadaha iyo mucjizaha wastayqanadhaa walxaal istayqanadhaa ay yaqiinsatay anfusuhum naftoodu ay yaqiin u hubto inay min cindi illaahi waxaan yihiin oo mucjizo yihiin iyagoo huba yay ogaan diideen jahdiga ogaandiidkaa leh wajaxaduu way diideen bihaa aayaadkii way ogaan diideen weli walxaal istayqanadhaa aayaadka ay yaqiinsatay anfusuhum naftoodu ay yaqiin u hubsatay dulman bay u jahdiyeen gardarro iyo wa culuwan kibir iyo sala isuqaad iyo xaqa inay raacaan ay nabi rumeeyaan o ka jibreeyaan ee fandur bal nabi muxamedow adugu fiiri kayfa sidii kaana ay ahaatay caaqibatu lmufsidiin fircoon iyo kuwiisii mufsidiin bay ahaayeen bal cidhibtoodu siday ku dambaysay bal fiiri adugu afaazuu am khasiruu miyay guulayseen mise way khasaareen khasiruu yaa rab khasiruu yaa rab wakadalika kullu man jaxada alxaq oo kuwan reer makaada oo nabigo adiga ku dhibaya oo ku beeninaya sidaan bay cidhibtoodu ku dambaynay wajaxaduu bihaa wastayqanadhaa anfusuhum dulman wa culuwan bay u diideen ee u jaxdiyeen dulman gardarro iyo wa culuwan kibir ee fandur bal fiiri nebi muxamed ow kayfa sidii kaana ay ahaatay caaqibatu lmufsidiin ilan qisada waxaa loo soo kaxaynayaaba nabiga waa lagu tasliyaynaya oo ambiyadii ka horreysay dhibkii soo maray iyo halganka diinta usoo maray baa loo sheegaya nabiga waa la sabiirsiinaya innagana waa layna hadiidaya wajaxaduu bihaa wastayqanadhaa anfusuhum dulman wa culuwa fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin mufsidiin bay ahaayeene bal cidhibtoodu say ku dambaysay fiiri wakadalika kullu mufsidin mufsid la arka cidhib xumadaasaa u dambayn wey falamaa jaa'athum aayaatuna mubsiratan falamaa ra'uu tilka almucjizaati qaaluu haadaa sixrun mubiin wajaxaduu biha aayaadkii bay ogaan diideen kafaruu wakadabuu bitilka alkhawaariq wastayqanadhaa walxaal istayqanadhaa ay yaqiinsatay oo xaqnimadeeda ay yaqiinsantay anfusuhum naftood qad ayqanuu biquluubihim xagga quluubta way ka rumaysnaayeen annahaa min cindi illaah walaysad min qabiili sixir waxaynuna sixir ahayn waxay u jaxdiyeen ay u ogaan diideen dulman gardarro iyo wa culuwan kibir jaxaduu bihaa dulman min anfusihim iyo wastikbaara can itibaaci alxaq ayu dulmin afxash dulmigaa ka foolxun miman yactaqidu nin caqiidaysan shayga xaqnimadiisa wayastayqinu yaqiinsan annahaa aayaatun bayina waadixa jaa-ad min cindi illaah uma yukaabiru haddana diidaya bitasmiyatihaa sixr fandur nabi muxamedow kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin undur ayuha asaamic watadabbar bicayni alfikri waalbasiira maa kaana ma'aalu amri daaqiina kuwii xadgudba ma'aalkoodu wuxuu noqday min aliqraaq fi dunya adduunka waxaa lagu qariqay bad waalixraaq fi laakhira aakhirana naar baa lagu gubay wa iqraaq iyo ixraaq labadaasay ka dhexeeya bayna iqraaq wa ixraaq ibnu kaiir baa yidhi faxwa alkhidaabi ka'annahu yaquul ixdaruu ayuha almukadibuuna limuxamed war kuwa nebi muxamed beeniyeyow war kuwa nebi muxamed ka soo horjeedow aljaaxiduuna kuwa nebi muxamed ogaan diidayo war ka feejignaada limaa jaa'a bihi min rabbi an yusiibakum inuu idin asiibo midlu maa asaabahum bidariiqi lawlaa walaa xalaa war wixii fircoon ku dhacay inuu idinku dhaco ka feejignaada fa ina muxamedan baa ashrafu wa acdamu min muusa alla agti waxaa kaga sharaf badan nabi muuse nabi muxamed wa burhaanuhu baa adallu wa aqwa burhaanka iyo mucjizadiisa mid walba ka xoog badan min burhaani muusa calayhi min rabbii afdalu salaatu wataslim xaaladaasi waa sida waa sida xaalka fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin mufsidiinta cidhibtoodu siday ahaatay fiiri nabi muxamedow fiiri mu'min la arkow halka waxa ku dhamaatay qisada nabi muuse iyo qoladii loo soo diray halka waxa ka bilaaban qisada nabi daawud iyo nabi sulaymaan alayhi salaam waa laba nabi oo isdhalay qala ta'ala ولقد حقيقة ولا والله قد حقيقة آتينا أعطينا وحانسيني داود وحانسيني وسليمان وحانسيني علما باسيني أقول أقول باسيني أبو إلهي شرف بدنا علم إلهي حولا سيني أرن ما هي أنبياء يدرك مجعليها علم ما سيني أمبو أرني ساسا علمك شرف في سكو قفل ولو والله قد حقيقة آتينا داود وسليمان علم من ولي بالنبي نوؤها رسول بقر ملي نوؤها علما ماسي وقال الله مذب وحيده الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نبي ولي بالنعمد إلهي سيب إلهي وشوف النقيوي وقال وحيده لبدا النبي إسلالي الحمد لله إله بام هذه الشلة الذي أله بام هذا فضلنا نغا فضلي او دهراد يو زياده يو فضل دهراد نسيي على كثير وحفر بدا نغا فضلي ومن عباده المؤمنين اضوم ده اله المؤمنين تاكم كو المؤمنين هاي اسكدا اضوم ده المؤمنين تاب اله نغا فضلي وح بدا نغا فضلي الله سبحانه ما هذا الكلام ساس اله او ما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقرا السداس قال ضي الحمد لله حريري قال الحمد لله وحقنا وقال الحمد لله لسكم من الله وضع وقال الحمد لله بيه الذي أليه بحمد قال فضلنا نقفل لي بدنيسية وفضل لي نعمة إرادة نوية إلي على كثير نقفل لي ومن عباده المؤمنين أدو ما ديس المؤمنين هذه هي القصة الثانية في سورة الكريم وقصة اللواد سورة الغور وهي قصة داود وسليمان والمعنى والله لقد أعطينا داود وابنه ويلكيس سليمان علما واسعا باصينا من علوم الدنيا والدين علم الدين كي يكيد دين كذا وجمعنا اللهم بين سعادة الدنيا والآخرة قوشي الدنيا قوشي آخرة وكل من نبري باجي لمفسرك الليلة وذلك علم وحل بري كلامات طير شمبرها هذا الكود codkooda iyo luqadooda waa la baray shimbiruhu waxay ku hadlayaan wadawaabi daabadaha kale ah xayawaanada ana codkooda waa la baray xataa quraayooyinka la baray waqayru daalika mimma khasahum allahu bi'ilmi waqaala labada nabi waxay yidhiin nicmadii ilaahay iyo kashuhu naqaya alxamdulilaahi alladii allihi baa mahadda iskale fadlalana naga fadlilay calaa kahiirin wax fara badan wamin cibaadihi lmuminiin addoomadiisa muminiin qaala shukran lilaahi alxamdulilah الذي فضلنا بما أتانا من النبوة والعلم وتصغير الإنس والجن إنس إيا جن أناس خيري وشياطين أناس خيري على كثير من نقفل من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث وحادحري سليمان وادحري داود أبيه داود مودحري علمك يا نبي نمدي بكدحري مالك مدحي وقال وحنيري وسليمان يا أيها الناس ضدوا علمنا وحانا لبري من دي قد ديري شمبرها هذا الكودان لبري يوحي وجيدان وأوتينا ونلسي من كل شيء شيء لا أركب نلسي شيء لا أركب أنبياء أباهنا إبا نلسي شيء لا أركب ملوك بقرب أباهنا إبا نلسي إن هذا أرنك أصنا لهو إساق أنباء الفضل فضله إساق المبين وعضاك إلهي بسكارة سنة أغم حدق يا نبي وورث سليمان داود أنبياء ما لقم نحل جري نبي ناير نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وضان نهي أنبياء ذات حول أغم تقنى حول ما دحل جينا وحن كتقنى وصدق ووقف مرش وراثة علمي وورث سليمان داود ورث سليمان أباه في النبوة وكدحر والعلم والملك بغطو يدي دون سائر أولاده عرور بضان وكلو داود علي عرور تلك لمين دحر كلب باجري كان لداود 19 ولدا سقال يطبن عرور بود علي فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه ما من مدي بغطو يدي وسليمان بالبضا بدحر ولو كان هذين قلنا هذه وراثة مال ما لا نحري هذي نقول له إذا كان جميع أولاده فيه سواء تقال يا طبعا كوي قيب صلى الله عليه هذي تهي مال وصدع حالكم. وقال سليمان وحده عليه السلام يسوى إله أمها النقي ينفاني يا أيها الناس ضرب علمنا وحانا لبري منطقة طيري شمبره عطكو ضيو أفكو ضار لبري وحيكوها الله ينبو وانقررين تحدثا بنعمة الله بسلاوي يا أيها الناس لقد أكرمنا الله ويكرق أنت إلهي بأن كلامي فعلمنا منطقة طيري بنا بري شمبره عطكو وأصوات جميع الحيوانات حيوان كأورنا مدول بأوثن شيري يعطكي وأوتينا وانا لسي من كل شيء شيء لأركب إلهي مسي أو بقر أباهنا أو نبي أباهنا شيء لأركب أدونك الله أباهنا أما آخر الله أباهنا وأعطانا الله من كل شيء من خيرات الدنيا يعطاها العظماء إلهي العظماء والسين يو الملوك بقر إن هذا أرن كاسنا لهو يساق أمبا الفضل فضلقية المبين ويسعب فضلقية عدا كاسا مركا مجاهد بؤها النبي سليمان النبي داود لبضبا صاحب جهاد بؤها داود وكي جالود دي لأيان سورة البقرة كسوم قسدي نبي سليمان نسلم مجاهد بؤها وحصير وحالوس وجمعية لسليمان وحالوس وجمعية جنوده عيدا مذي سبالوس وجمعية ومن الجن جن وكمليه والإنس أي كمديه إنس بني آدم كيو كمديه والطير شنبيلهن أي كمديه وفهم إذا ماذا جنودا يوزعون كوي لسعرين يبعها كوي لسعرين يبعها لسج وجنة حتى إذا أتوا ملك يمدين جنودا على وادي النمل وادي القرآن يدعي وادي النمل العرنجري ملك يمدين قال النملة حبر القرآن يه وحيثني يا أيها النمل ورهر القرآن يو ادخلوا قرى مساكنكم البريهين قرى لا يحضمنكم يونئذ بربرين سليمان يونئذ بربرين وجنوده عيد مديسنا يينئذ بربرين والحال هم يقول لا يشعرون أين أغيت وإن أدمش دقنتين يقول أغيت يينئذ بربرين واصل أمر وحصول لسليمان سليمان وحالو سوى جمعيه وامر دولان قاديه جنوده عيد مدي سبالو سو جمعيه ومن الجن والانس لا بلا والطير شبره لها شبرها كمدها عيد مدي فهم يو يوزعون عيد مدي سكو ليسو عليا بها يوزعون ذو حوية عيد مركي اما يسعلان با اما يتمارين مولا تريقا دان ايام دي قاب باجر النظام قار او لو سعوتي ومر ولا طلاب صد وصائي سلاه لغو عيد مكو كهورية كتن با يسلا صففو قرانه نظام تمارين باجر عيد استقومه استجانتان رغينا ما هاي قالوا والبمجنك عيدا كيسا وحو لها سلاكين جن كوا إنسيقا كوا شنبرها قالوا والبمهرجوكا قاربا إلهي مركزا عيدا كلم نذامين أي وعيدا من الأمسل يؤه وحصر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يغن يوزعون كوا لسعلنا إياها أول كي آخر كي لدون يصفك لي إن كوا لسعلان تلابك لي وذقارا حتى إذا أتوا مركي يمدين عيدا كيوا لسعلنا إياها مركي سوى قاري على وادي النمل وادي وادي النمل الأورنجي قال النملة حبط قران يا باطل يا أيها النمل هر قران يو ادخلوا مساكنكم وارجريه نقلا لا يحضمنكم يونئذ بربريني سليمان يونئذ بربريني وجنودهن يونئذ بربريني والحال هم لا يشعرون أين أغيب يونئذ بربريني نبي سليمان بام مغلي قران يدي هذا الكيادة صلاة تريب مغلي ملفق بكم مغلي فتبسم markaas uu dhoola biday amu ilka cadeey quraanyada codkeedina markuu maqlay oo waxa ilaahay uu gartay nicmada ilaahay siiyay uu ku dhoola biday nabigi waa dhoola biday fatabasama waa dhoola biday ibtidaan bilowga hore dhahikan haalu yaki qoslaaya oo basaru qoslaaya intihaa markii dam markii hore dhoola bid ku bilaabay markii dam qosol baaba meshii ka bay min qawliha min ajli qawliha abu allah dhoola bid la qoslaaya مركز أمونا فانين إلهي بأشوه النقل وقال وثوري ربي يا ربي أوزعني إيقو إلهامي ربي إيقو إلهامي وإوافجي أن أشكر إن أنكشوه النقل نعمتك النعمة هذا إن أنكشوه النقل التي نعمته أن عمت أذ نعميسي علي أن يدو شيد أذوق نعميسي وعلى والدي لماذا يدي والدنا أذوق نعميسي وأن أعمال إن عمل فلو إله إجو إلهامي صالحا عملا صالحا عمل ونعسنا صميو إله إجو إلهامي عمل كاس وتر الله أذوق أذرال كتر وأدخلني ألو إجلي برحمتك الرحمة هذا ألو إجلي في عبادك أضوم هذا لحظة وضع أنيقوا أضوم هذا صالحين ونعسنا إله الرحمة هذا إجلي جمدا أنيقوا كل حجلا أضوم هذا صالحين تنحظ وكل فاقنه إياك الله صاحب صالحين تقول الله صاحب عشان قال يعني تيموت نبي إلهي بالي في عبادك الصالحين ألو كوانو كل حجلا جمدا إجلي وقصدي ده سورة الله ما قدر سورة ما ملو يلو قصده وايه وحصول لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير جمعت له جيوشه وعساكره وأحضر له في مصيرة كبيرة سعدوه بدولان غاري فيها طوائف الجن كوحجنا با كجرة والإنس كوينس يا كجرة والطير شنبرا كجرة يتقدمهم سليمان بأوه الريني في أبهة هي وعظمة سوى شرف وينيه أول بضل فهم يوزعون عيد مدى والسعلين يقومنا أمسعون فهم يكفون والهيبية ويمنعون والعلين عن التقدم بين يديهن يوك لهرمنا أما النبي قبل نافا جعل على كل صنف صنف إلى أركاب أنت اسكو جنسي أهيد من يرد أولها على آخرها فرجوه وحلو سمي أول كي آخر إنه وصعلان ما مري لألا يتقدموا في المصير كما تصنع الملوك سيدا بقردوا عيدا ماذا قسم يأوي حتى إذا أتوا ملكي يمدي سليمان يعيد مديسي على واد النمل وادي قران يضا وصلوا إلى واد بالشام وادي أسوا الشام كثير النمل وقران يبضا قالت نملة باتري يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ورير قران يبويه نقال قالت إحدى النملات لرفيقتها كوي رفقيان لها قران يوينك كلاها بأدي ادخلوا بيوتهم خاطبة مخاطبة العقلاء سيد العقل لأولا هذا لأنها أمرتهم بما يمر به العقلاء ادخلوا بيت الفعل أمر كاسيسا وإذا رفيت مساكنكم بيت وين ديسوا يا يهنم البيت وين هيسوا لا يحدمنكم بيت وين فيه لا يحدمنكم ويعرف سيد سليمان إيو وجروده فصيح هذا حق على ذي يدي بلاغه هذا الكذا انت كجر ثالثين لا يخسرنكم سليمان وجيوشه بأقدامهم يريد كجر سن وهم لا يشعرون ويعذر ذاته وهم لا يشعرون دوي اي وهم لا يشعرون بكم يو وريدين اوغي والنبي الهي وصكر اذن ما لا يين يين اذن كنتم من يو وريدين اوغي لا يريدون حضمك عن عمد حذرت ثم اعتذرت لأنها علمت أنه نبي رحيم فسمع سليمان كلامها وفهم مرامها هذا الكذب ف فتبسم وقال الله بالضحك حال يكي قسلا من قولها من أجل قولها قل يلا هذا الكذب من قولها وقال وثي لسوء شكر نقي ربي يا ربي أوزعني إبو إلهامي أن أشكر إن كشكر نقل نعمتك نعمة هذا ما أنت قل يوجكين أفرت ما أنت قل يوجكين إيا قانان وإي عدل داري ربي يا ربي أوزعني إبو إلهامي أن أشكر إن كشكر نقل نعمتك التي نعمت وأنعمت علي هذا يقول نعمة يسوى على والدي هذا يقول نعمة يسوى ألهمني ووفقني لشكر نعمائك وإفضالك التي أنعمت بها علي وعلى أبوي الذي لوالدي هذا يقول نعمة وأنا أعمال صالحا ترضاه إله واحد وافد سايوكل عمل صالح وضر لك تائنا صوبيه ووفقني لعمل الخير الذي يقربني منك والذي تحبه وترلاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ألو رحمة دار إجي أنا أضم هذا الصالحين تام عوضا أدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين أنا قول واي حالك سوى النوع عمل عجيب سنة هل كافهم يوزعون لا حق اللغة وحكم لغة أصل الوزع الكف والمنع ووهي العلي عينك لسعلني وزعه يزعه إذا كفه عن شيء ومنعه عثمان بن عفان هذا الكتيب كمل حق اللغة ومض فولكم أنك أنت موت ومض حكم كمان معرض هذا حاكم جرين ومدك العلياء ومض وإسعون أيضا عثمان بن عفان بايلو خليفة رسولك إن الله لا يزع بالسلطان إلهي سلطان بو كو دفاع عنين بقرا ما لا يزع بالقران وحنا قران كو دفاع ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران وقران شو ددي جاغ حراميه او هانتي داد ان لا دعه حراميه او نفسه ان دله حراميه ظالم كو كاغي جوك سن ماي لكن سلطان ادو جيره جبارد oo daalimku u garanaya naftaada iyo maalkaaga midun hadaan duu ku tacadiyo ina shaqo laga qabanayo quraanku ka joojin maayo laakiin sunnanka sa ka joojine ilaa waa daalim oo waa faasiq oo xabsi leh ilaahay quraanku joojin maayo laakiin hukumka sunnanku uu joojine in allah la yazuu bi sunnan wa la yazuu bi afa ma la yazuu bil quraan halku waa sidama لطيفة. قال بعض العلماء هذه الآية فصيحة القرآن يضع قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم من عجائب القرآن لأنها باللفظة يا بيلتهم ذو حرف النداء نادت أيها بكل واضح نبهت النملة هي القرآن يبرى رجسي عينت وي عينت ادخلوا بيتي أمرت وي أمرت وحدت مساكنكم نصت لا يحدمنكم بيتي حذرت سليمان بكديتي خصد وجنوده بيكو علفتي عمد وهم لا يشعرون اعتذرت بكو عذر دارت فيا لها من نملة ذك الا عقل بدنا الى قران يس الهي بعد كهلنا من قران يوحنا غرسا ما هين الى ذا كهلنا مخلوقه الهي باكاد وهي هي قران يدا وشيدي لما قال عيدن كي ودولان او سودا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغيب quraanyadaasi xayawaanada jannada geli bay ka mid tahay baa la leeyahay quraanyada nabi sulaymaan oo codkeeda maqlay xayawaanada aan bani aadam ahayn ee jannada gelaya ka mid tahay baa hadayna jannada gelayn ma quraankaasa loogu sheegi laasaa loo qiimayn la watafaqada sulaymaan wuxuu waayey adayra shimbirihii buu baadhbaaday oo u mutafaquday uu fatashaad ku sameeyey hudhud buu waayey uu arki waayey faqaala wuxuu yidhi sulaymaan maali war maxaa ii sugnaan laa ara alhudhudda ma arkay hudhud ninkii la odhan jiray maxaa ii sugnaaday ma indhahayga arki waayey amkaana min alghaa'ibiin mise kuwa maqan buu ka midi waaye waxaa la leeyahay markuu ciidanku duulaan maagan yahay gogol weyin baa inta la soo qaadaa dhulka la dhigi jiray markaasaa kuraas la dhigi jiray kuraasaa iyo gogosha xaggeeda horabay ciidanka bani aadamkii iyo nabigii iyo ku fadhiisanayay jinku xagga dambu fadhiisanay shimbiruhu way dul soconayeenoo hawadaysaa uga ilaalinayeenoo markaasay baalka intaysa u safiyaan yay nabigiyo ciidankiisa qoraxda ka ilaalin jiray marka hal shimbiroo shimbirihii ka mid oo hudhud la odhan jiray yaa la waayo nabigii waay sababtu nabigu ku waayeyna waxaa la yidhi meeshu siiba qoraxda ka soo gashay ila awalba baalalka intaysa u simaan ba nabiga ay ka ilaalin jireen qoraxda hudud baa maqnaaday halkiisii qoraxda ka soo gashay nabigii baa firfiiriyey waa ninkii maarke qisada waa la sheegayaa qiso kalena waa la sheegayaayo joolaji buu ahaa bahalku waa ka afri godan lahoo dhulka meesha biyuhu ku jiraan buu sheegi jiray markuu ciidanku meel dego oo biyo loo baahdo yuu dhulka baari jiray meeshana biyo ku jiraan buu odhan jiray qoladan jinka waa casaariidda abaa daqiiqado intay ku qodaan bay biyaha soo tuugi jiray ciidankii baa meel degay biyaha loo baahday war joolajigu u yeela taa labamahayo labadaa qisa mid kastaba ha noqday ama labadaba ha dhaceene nabigii wuxuu tegay inuu hudhud maqan yahay ciidankiisa ka mid a marka waxaa laga qadanayaa ninka madaxdii oo ciidanka iyo maamulka horjoogihii inuu ummaddiisa tafaqudo oo ka joogi iyo ka maqan uu og yahay oo mid walba waxqabadkiisa iyo shaqadii loo diray uu kantarool ku samaynayo uu ka xisaabayo oo sidaa madaxtooyadu ee adduun waxba ogeyn ahbal uu iska yah waxba kaasi damaa yadiri shay wey bal makhluuq intaa le kaabu hal hudud ka tegay hal hudud wakamad watafaqada wuxuu baarbaaday sulaymaan atayra shimbirihii faqaala wuxuu yidhi maalii war maxaa ii sugnaaday laa araa ma arko alhudhud amana caruyatii shay war ma indhahaygaa wax manci oo ninkii wuu joogaaya indhahaygaa si kala noqday am kaana min alghaa'ibiin mise uu maqan yahay oo ghaa'ibiintu ka midi ciidanka nabi sulaymaan fasax la-aan cidina meel uma kici jirin ciidankumana ma aha sharciyan ciidanku fasax la-aan inunkiisa oon amiirkiisa ka qaadan meel uu isaga kacamaa نظام كحمانة يكلا ضمبين باجيته هو إسلام كأقولي أسكر وينوس كذا قاقمة سواء فصح قادم أرض وينوس كذا قاقمة سواء فصح قادم ولد وينوس كذا قاقمة سواء ولد كفصح كقادم حاس وينوس كذا قاقمة أيضا فصح قادم ودين تان إسلام كوا فولا نما ما أقوله ولا ندامي يدك نبي جواه نجى نكاف فصح لا أنت شرقة قاقمة وعذبنه الله والله يعذبنه هو يدوان عذاب دونا عذابا شديدا عقاب أذكبا كسامين دونا من كاسي أمر الله أنت بس كذا قاقي وان عذاب دونا عذاب كيسو هو أبالك بالو شيء لقى رفو سو بالك لقى رفو عذاب دلو بطو أو لأذبحنه أموالا قوري عدونا أو ليأتيني أموه إلى إمان دونا بسلطان حج ومبين وإسكعب صدح لامدهم بين لقض إنا سئر عقابهم بالو شكرف إنا قوري عبا قبي جيسر إنه إلي ما دو يعني حجو إيا برهان مبينة ويعني وحو كم مغنى معقولة إنه قطو ساسو النبي كوهن جو فما كسا وان نقاري ومغنى ديبو كن نقاري هدهد غير بعيد حالو يكو أنفقانين وان إن بدن عن مغنين فحال الله كذب سوا صلح الله وحقا يرهدين لجوغي هدهد وايسا صوردك إساقو التوالو عايا ومدى حساو التاقي ودبدا فوررين عايا و جرق جرق جرق جرق جرق جرق ده هيا والنبي السلام هيا يصح حالك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغيب لأعذبنه لو والله أعذبنه هزوان عذاب عذابا شديدا عذاب ذلك أو لأذبحنه وابن قوريع أو ليأتيني وحو إليما بسلطان مبين حجة واضحة فما كثر وإن قال هزو غير بعيد حاري يمد فوق علي غيرك فحضره صح حالك فقال وحنيه أحدت وحن كوبي هدود كيوي بما وربان كوبي لم تخذ به سليمان وآذان كوبي ور آذان هينين بابان هيعون صاهر سلطان في مبين كابا إلهي سولي وجيتك وحن وان كوئن سليمان من سبائل قبيلة غير سبال ليابان كالائن بالنبائن وربان كاقس دا يقين أن كتل كتلنا هين يقين إني وجدت وحان هلا امرأة هوين ايبان هلا روح دمارا وتملكهم قولا دعم ملكي دعو بقرده وحكمته بل قبر دا يسكحي ستا امضا وأوتيت قبر دا وحا لسيا من كل شيء من كل شيء او ملك اوباه وبقر اوباه لسيا عيدا قلب مال حكم وأوتيت من كل شيء كدر انت ولها وحيب ليده عرس صرير بيليده عظيم الأول وابقا موجعد كلام سليمان والنبي ورب حين تاسودي عجيب سنة فقال هدود كي وحو يدي مركو صوحا لك أحط وحان كوبي بما وربان كوبي لم تحج به آذان كوبي وجيتك وانكوئ من سليمان ومن سبائل من سبائنا والله غير من سبائل مركي قبيلة هان لو جيدا مصرف لقلي مركي كلا والله ما لا ينصرفين من سبائ وحان كالائمي بالنبائن وربان كالائمي يقين او هبال اني وجدت امرأة هوين ايبان هلي اما قبر بان هلي تملكهم عظم ذا يقبيل كاملكي ايسا ووتيت قبر دا وحال من كل شيء شيء كل وملك لسين جريبا لسيه ولها وحيلها دهي عرس صرير بيلها دهي عظيم اوي سيديتا نلوم بي حقا ديرك صرير تيض وهيد بل بل عيضنا افرتا نلوم بي ديرك يضنا صدا نلوم بي إن جرى جرى الله قبحة بي وبهالس كوينات مركز الدهب هي فضل هي زمر هي مقرنة النوع لأركو جوهر وقالي ورنبع لدو حرضي أسي كالي أرك ولها عرش عظيم وجدتها وان هلي قبرنا النوع عاصة سليمان وقومها قوم كيدين وان هلي يسجدون إيه وأسجود إيه للشمس العيد إيه وأسجود إيه وان هلي من دون الله ألا نعمل سجودي وزين لهم الشيطان شيطان با أغرحي أعمالهم عمل كودا شركك يعني عابدك شيطان با أغرحي فسدهم شيطان با كدودي وكعلي وكمنعي عن السبيل سبيلك حقها يا إلهي يا وحيدان فهم يقول لا يهتدون ما هنون يا قال له ورحي نبي سليمان وقال الله الشيك يقول عبد عابد ويبكي وأطفي عمتا يبال الأرندون وكاية وانهبندون نابال الأرندون وين انت سدم صوارك يمينك بين ما هو عني وحلاليه oo sharaxyada iyo qisooyin ku dhigaya markii ciidanku degay oo la helay inuu debiyihii iyo baaro yuu yasahan tagay oo hawadaa salabu u duulay meeshan balqiisa ay haysatay maari baa la odhan jira waa yamantan meel ka mid a. markuu hawada ku fogaaday baa wuxuu arkay dhul gariim ah oo cagaaran oo doog abu madowgiisi iyo hirkiisii arkay. dhulkiibuu ku soo socday sa waa dhul wada bustaamo ahoo wada nicmo oo barwaaqo ah yuu meesha ugu yimi. hudud kalebuu bustaamihii ugu yimi, hududkii baa hududkii u warramay oo yidhi saasaanu nahayo ma garanaysaa gabadhaasaa meligadno oo cadceeddaanu caabinaayo. warbixinta hududkaa kale u dhiibay intii uu xaqiiqada soo qaadaya weeye intanu raagay warbixintiibuu sulaymaan isna u dhiibay. cadceedday caabudaan oo sidaa u sheeg ilaahayna ma caabudaan uma sujuudaan. gabadh baana haysata balqiisaa la odhan jiray gabadha qabiilka reer maari baa la odhan jiray oo reer yamaneed ba ah asalkoodu carabo. waaya saasay ahayd xaaladdu marka warbixintiisii noocaasi ah. ciqaab uu ka baxsaday marka in la gowracay in ma garanaysaay cadaab shadiida la cadaaba uu ka baxsaday maxaa yeelay sultaan mubiin uu la yimiday. qaala axadtu bimaa lam tas nabi sulaymaan wuxuu isku waday inuu caalamka warkiisa wada hayo oo meeshii gaala ka jirtay ilaahay kayrkii laga caabidayba uu ku duuli jiray. waxaa la yidhi wax ma ogid baa lii idalactu calaa maa lam tudalli calayhi wa caradtu maa lam tacrifu wajiituka min sabaa binaba-in yaqiin. reer ma garanaysaay sabaad yaan kaala imid war yaqiina mar yaqiina saba bilyaman bikhabarin haami wa amrin saadiqi khadiirin innii wajadtu imra'atan gabadh baan helay tamlikuhum min acjaa'ibi maa ra'aytu anna imra'atan tusamaa balqiisa hiya malikatun lahum qoladaabay mulkisnayd wahum yudiinuuna bitaacati lahum wa uutiyad waxaa la siiyey min kulli shay ucdiyad min kulli shayin min alashyaa'i latii yaxtaaju ilayha almuluk min asbaabi dunyaa min sacati almaal wa kadrati rijaal ciidan badan wa wafrati silaah hub ma garanaysaay waafiya walahaa carshun caliim sariir weyn baaba leedahay buuri ka daran lahaa sariirun kabiir mukallalun bidurri walyaaquud lagu sharax kaana carshuhaa min dahabi qawaa'imuhu min jawhar mukallal billu'lu tabari baa yidhi cadiimka wuxuu uga jeedaa fii haadihi alcadiim fii qadihi baa weynaa waa khadari carshun cadiim waa sariir weyn sariir kariim xusni sif carshuhaa sariirun min dahab qawaa'imuhu jawharun lul wajadtuhaa wa qawmahaa buri yasjuduuna lishams meesha cadhadu u dhici waa cadcaabidkan wey hadday iska meligaaya iska haysato ay muslimo tahay dan lagama galin. wajadtuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishams min duuni illah wajadtuhum jamiican majuusan yacbuduuna ashams wayatrukuuna cibaadata alwaaxidi alaxad allaha waaxidu alaxada ma caabudaan wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum shirkigaaya baladaa shaydaan baa u qurxiyey ibliis cibaadatuhum ashams sujuudahum lahaa min duuni illah fasadahum can isabiil dariiqii xaqahaa buu ka manciyey fahum laa yahtaduun ma hanuunay. waaya fahum iyagu laa yahtaduuna ku hanuuni maayaan an yasjuduu inay u sujuudayaan lillaahi alladii allihii yukhriju soo bixinaayey alkhab'a waxa qarsoon fi samaawaati ku qarsoon waalardina ku qarsoon oo wayaclamu ogaa maa tukfuuna waxaad dadow qarinaysaan iyo wamaa tucluuna waxaad muujinaysaan. halkaa iska jir laadaasaa zaa'idaa baa la leeyahay. fasaddahum shaydaan baa ka manciyey cani sabiili dariiqii xaqa ahaa sabiilulmustaqiimka ah fahum iyagu reer sabaa laa yahtaduuna ku hanuuni maayaan an yasjuduu lillaah laadaa zaa'ida ah an iyo laa bay ahaayeen allaa bay ahayd markaasaa nuunkii baa laada lagu dhex idqaan fahum laa yahtaduuna ku hanuuni maayaan allaa yasjuduu an yasjuduu bayna ku hanuunayn lillah oo laada aan lacamal siin alladii allihii inay u sujuudaan baynan ku hanuunin yukhriju soo saarayay alkhab'a ayil makhbuu'a wax la qariyey fi samaawaati lagu qariyey waalardi ardada lagu qariyey. samaawaadka roob baa ku qarsoon oo ilaahun baa ka soo daadiya dhulka nabaad baa ku qarsoon oo ilaahun baa ka soo saara khabigu waa waxa makhbuu' ahee la qariye ee qarsoon allihii waxa qarsoon soo saaraya oo cirka waxa qarsoon ka soo saaraya oo dhulka waxa qarsoon ka soo saaraya allaha inay u sujuudaan ilaa isagaa mudane ku hanuuni maya أو ويعلم أوجع الله ما تغفون واحد قرين إنسان يوم ما تعلون واحد موجين إنسان ألا يسجدوا أن يسجدوا مقولي فهم لا يهتدون كهنون ما يان أن يسجدوا لا دعيرات أن يسجدوا لله الذي عليه إن كهنون يخرج الخبأ مخبوء على قريه سوسارة في السماوات لغو قريه والأرض ويعلم أجا ما تخفون واحد ضو قرين إنسان وعقيدة دين ينية دينا وما تعلنون واحد موجين إنسان وقول يفعل أو ولك لو حيره فهم لا يهتدون كهنون ما يان ألا يسجدوا إلى أن يسجدوا الله أبو بمعنى إلى بيته ألا يسجدوا إلى أن يسجدوا بين كهنونين لله الله إن أسجودان الذي عليه يخرج الخبأ وحقرصون سوساري في السماوات كقرصون والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلون الله معبود لا إله معبود كلمة إلا هو يستقم رب العرش العظيم وي ولي خطبة وحا صعطة هدو كعبادة ليه إلا سجودا مضاني الله ويبك لي لا إله معبود حق له عابدان موجود ماها إلا هو رب العرش العظيم عرش قوي إن ربك إسكاله أبو ريوي هاي يقول سجودا يعني على العرب وكفهم يا إنك عزي شركي أو هدو هدي وانيا مالك وارمحين تأسوديبي الحجدي وكبح صديوي الحجدي وكبح صديوي محايا لو حليمي سلطان مبين أبو لي وروين أبو لي فسدهم عن السبيل شيطان بسبب هذه الضلال شيطان باعوا بسببها فهم لا يهتدون كهنون مايان بسبب إغواء الشيطان لا يهتدون إلى الله وتوحيده ألا يسجدوا أن يسجدوا لله بين كهنونين الله إلى سجودان عليه مضنى وحق الله إلى سجود الذي عليه يخرج الخبأ مخبوء على قرية سوساري في السماوات لقو قرية والأرض أي أن يسجدون ما هو حبيب سجودا يعني للشمس ولا على العدم حبيب سجودا وهو لا يسجدون لله الخالق العظيم الله خالقه العظيم كما حبيب سجود إليه الذي يعلم الخفايا الذي وحيالها قرصانه ويعلم كل مخبوء وحيلا قريه ودنه في العالم العليوي والسفلي عالم كسره السمادي عالم كسره أرض الأرض يعلم كل خبيئة في السماء والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلون ربي أجيه واحد قرينه يسان دادو يوحد موجينه يسان سرت يا عالم كل بدأ بأجيه ما ظهر وما بطن بأجيه الله إلهي لا إله معبود حق له عابد مجر إلا هو يسقم وي رب العرش العظيم عرش العظيم كان ربك يسقلها هو المتفرد بالعظمة والجلال رب العرش الكريم وي المستحق للعبادة والسجود خص بالعرش بذيه عرش جيب الشيء جدا لو قاريا إلا مخلوق ورب إلهي ربي وي لأنه أعظم المخلوقات عرشه مخلوق أقوين مرك عرشه وين مخلوق أقوين وأرب وإلهنا هل كنبو انتهى كلام الهدد هذا الكيف يذل كان سكون ماذا قال سننظر وهذا الكنبي سليمان وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.